وإنما هو ممكن، وممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. وعلى هذا فلا يقال الملازمة أكيد يقال الملازمة القطعية، إذا كان إمكان وين صارت القطعية؟ فقال هنا زيادة توضيح، ولا مفهومه من الكلام السابق الشيخ فرعون أن في الملازمة أن تكون قطعية مفهومة من الإمكان، المفروض أن تكون مفهومة من الإمكان. على قضية الإمكان شيخ، الآن الإمكان العام شيخ يعني ما في شيء من ضرورة المقابل، نعم ما في قطع، لكن الإمكان الخاص ولا الإمكان الخاص بالقطع سلب الضرورتين، سلب الإمكان سلب الضرورتين شيخ، يعني معناه أنه يعني موجود بالفعل، يعني أنه ممكن بالفعل. احنا شو احنا راح تجي أختك في الدرس الماضي سألك ما الفرق بين الحدوث؟ مو الحدوث بلد الحدوث والإيه؟ نعم والإمكان، إيه هي أثارت هذا السؤال بين الحدوث. فكان الجواب الحدوث هو الواقع فعليا الشيء الحادث المشاهد، والإمكان يمكن يحدث يوجد ويمكن ألا يوجد، لكن ممكن يوجد وممكن بالمقابل ألا يوجد. لكن لما تقول هذا حادث يعني شنو؟ يعني موجود. طب شيخ الحادث ألا يقال بأنه مقطوع بوجوده شيخ؟ يعني بعد وجوده، بعد وجوده وتبعا لا أصالته، مقطوع بوجوده تبعا لإيجاد الله له، يعني إيجاد من أوجده والذي رجع الوجود. بما أنه إحنا بعد ما شيفنا حقيقة لو ما تجيبنا فصار مقطوع حتى تسلم تخرج الموجهات بالضرورة كذا، وقلت الضرورة مكلف يعني بالضرورة يعني استحالة تطور خلافها. الإنسان حيوان، كل إنسان حيوان بالضرورة، يعني يستحيل انتكاك الإنسانية عن الحيوانية يعني قطعية بشكل. ما دام الإنسان موجودا ليش خلوا الدوام؟ تأدبا مع الله تعالى، لأنه كل يوم من الأيام ربنا يزول الإنسان الذكر يلغي بيت مشيك قد تصرف شيخ خلال عند القدرة. أما بالحكمة يعني أثر بذلك الإمام الغزالي الله يرضاه قال ليس في الإمكان أبدع، صارت مشكلة ليس في الإمكان أبدع مما كان. الجماعة اللي هم حلقة حرم يعني أنا ربعت كأن الإمام الغزالي غلطان وحرام عليه، شو نشك حاجة هذا هو إمام كبير ما يليق منه هذا الكلام، المفروض يوجه كلامه، شو ليس في الإمكان فضل تفضل غير واحد، يعني الله ما عنده قدرة يخلق أفضل من هذا الخلق الموجود حاليا. ضحك الإمام الغزالي اشتبه كل الحج عليك وتبعا، قال ما قصد القدرة يا جماعة، أنا قصد الحكمة، قصد الحكمة يعني في حكمة الله تعالى أبدع من هذا ما ممكن، بالحكمة مو بالقدرة، الله قادر كذا كذا، لكن حكمة هذا حكمة بالغة وقدرة الله حكيم جل وعلا. فاحنا ناخذ الامور على ما هي عليه، لا نحملها اكثر من طاقتها حتى نتها. فهذا الرجال من يلقينا الامكان يزيل القطعيه بكلامه يقينا، لكن لو جاءنا امر قطعي زال الامكان، يا واجب يا مستحيل، القطع وين يصير؟ يا بالوجوب يا بالاستحاله. اما من يجي الامكان ازال الوجوب وزال الاستحالة، لأن الإمكان شيخي يخاف، الإمكان يخاف سد الضرورة، سد الضرورة في الوجود وفي المقابل سد الضرورة في العدم. فأنت لا راح تتخيلون، أنا راح أجيب لكم علم الموجهات بتفاصيله. هذا كان واحد من بنيامين ماليزي الله أنت أرحمه توفي، راح المدني صار مفتي كان هنا عالم مرة، كان عنده شيخ عبد الكريم شيخ ما الله يرحمه، فكان درس الموجهات يطلع دايخ بالنهايه يضرب الحائط ويضرب الدنقه والبعض. اقول له اني اعمل ايش فيك؟ يقول يا اخي هذا العيون يدوخ. فلا تخيل انه راح نخوض بالعلم بهالعمق هذا، لا يعني ناخذه بقدر ما يفيدنا بحل عبارات المتكلمين هكذا. لا لا لا لا حتى ما تعلقوا الكور ولا علم مو سهل، بس يعني ناخذ ضمن ما صفى يعني المشروطه العامه المشروطه الخاصه العرقيه العامه العرقيه الخاصه الضرورات الجد الامكانيات الجد يعني من طرف الغنم ما تجسدها على قد يعني مستوانا حاجتنا للعلم. اما من الخوض بالنسبه للثلاث الضينات الدخول بالاشكال الاربعه والشغل الفاشلين والى كتب المختلفات يعني هذا التخصص تفيد من يتخصص بالمنطق وعلم الكلام تفيد. اما انتم ما بتوازين عليها يعني بقدر شويه يعني مثلا انا شايف المطاعم الدرجه الاولى من يجيبون اكل اول شيء يجيبوا سوب يسموا سوب يعني مرقه خفيفه فاحنا ناخذ مرقه خفيفه شوي بالفنجان يعني مو بالفنجان فلا تخافوا ان شاء الله انا قصدي خدمتكم والله ما قصدي بعد الله يبارك فيك. لا يقال الملازمه قطعيه اكيد يا منقول والله منقول لازم يلاحظ انت استاذ زمان الله يرحمه ولايق عليه لا تقولوا منقول يا منقول منقول لهم امكانيه تنطق ايه والمراد بالفساد من عدم التكون هذا رايي المراد بالفساد اذا شنو؟ عدم التكون بمعنى انه لا ترضى لا لو قلنا لو قلنا بعض القانعان لا امكن بينهما تمام في الافعال فلم يكن احدهما صانعا فلم يوجد مصنوعا يعني حسيت يعني هذا الثلاث القائم يعني الامام التفتازاني قدس سره شنو يقول لو فرضنا الكون هذا صانعين فرض المستحيل ليس مستحيل يعني قاعد يخسر الفريق للبارع يعني. لو فرضنا صانعين مو لتحقق لا ايضا وين ماشي بالامكان رد العام مثل قضايا قضايا شنو والنيام قال لا انكر شو يمكن يا ابو جزء بينهما تمانع في الافعال مو بالاقوال بالخلق فلم يكن احدهما صانعا لم يكن احدهما صانعا هل ينسى ان الثاني لم يكن صانعا فنفى بس واحد منهم نعم نفى واحد والثاني مسكوت عنه صح؟ مسكوت عنه ايش قال؟ قال فلم يوجد مصنوع هاي النتيجة مو دقيقة هاي النتيجة مو دقيقة لكن لو قايل فلم يكن احدهما على التبادل صانعا كان شملهم اثنينهم يعني ما يخلي احتمال انه واحد منفي واحد يعني واحد صنعه منفي والاخر صنعه ثابت وعلى انه ممكن يشملهم اثنينهم بالكلام هذا فلم يكن كل واحد منهما صانعا بهالحالة هذه النتيجة تصح فلم يوجد مصنوع لكن اذا بس واحد لا يستطيع ان يصنع شيئا ثاني ممكن يستطيع قد يوجد مصنوع عجبون ولو فرض ان احدهما يصنع لجاز ان يكون مصنوع بس هنا لان كل واحد منهم ما يقدر فيعجبني صاحب الحاشيه حقيقه هذا حفظوه قروب يعني رجل رائع جدا الحاشيه مو كبيره اللي داخل المربع قال في شرح المقاصد الصدر الثالث من الاخير قال بالمربع داخل المربع

أو حقق بعضه، لكن هذا وقع يعني شهوة. لكنه ليس بمستقيم. بالقطع بتغاير مفهومين. أدري إحنا عدنا شو اسمه المتراجفات أكيد مع تغاير المفهومين والتحالف المطلق. شو هو ليش اعترض عليهم الإمام؟ استفتى زاني يعني حتى الآن ما قال أثرتني يعني حقيقة أن هل أن تغاير المفهومين ينفي الترادف؟ تغاير المفهومين لا ينفي الترادف، بالعكس التغاير يوجبه الترادف. إذا قلنا مترادفا يعني تغاير في المفهوم إيه؟ والتحدى في المفهوم إيه؟ فإن بعضهم على أن القديم أعم من الواجب بصدقه على صفات الواجب، بخلاف الواجب فإنه لا يصدق عليها، لكنه ليس بمستقيم للقطع بتغاير المفهومين. يقول لكنه ليس مستقيم القطع بتغاير وعكسه تغاير مفهومين، يقيل الواجب غير والقديم غير والقديم يعني. بل إنما الكلام في التساوي بحسب الخلاف يعني تغير في المفهوم ما اتفق في المفهوم، شو المشكلة يعني؟ فإن بعضهم على أن القديم هي نجاعة. يقول أنا ما ضد التغاير بالمفاهيم، لكن التصادق في ما طبق ليس متطابقين فيه. يعني وين صار المشكلة؟ أنا يعني ما عندي مشكلة بالتغاير المفاهيم، هو قالها مرجان، قالها بشرح التلخيص، قالها بشرح المطول، والعن يقولها بشرح المحافظ، يقول أنا ما عندي مشكلة بأصول الفقه، يقول أنا ما عندي مشكلة بتغاير المفاهيم في المترادفات. لكن لما نجد طابق ما صدق للواجب والقديم نجد أن أحدهما أعم في ما صدق من الثاني، واضح؟ فوين صار الإشكال عندك؟ في المصدر، في الأعمية ولا خاصية بالمصدر؟ أظن الآن شوية صدق. أي نعم. ليس على تغير المفاهيم. ولكن على تمام المصدر. أي نعم. كنت أخذت في المفهوم المصدر، مو أخذته في المنطق. أي. فإن بعضهم على أن القديم أعم من الواجب بصدقه على صفات الواجب. فإن بعضهم هاي تسريع يعني أو تصوير. فإن بعض العلماء على أن القديم أعم. ليه أعم من الواجب يعني؟ لصدقه على صفات الواجب بخلاف الواجب، فإنه لا يصدق إلا على ذات الواجب الوجود وليس على الصفات. ينوت أسئل عندنا الواجب والقديم، قال يقول القديم أعم يعني أكثر أفراده، والواجب أقل أفراده. ما وجه عموم القديم؟ ما رأيك شكرا؟ شنو ذا؟ القديم يسلق على الذات والواجب على الذات. جزاك الله خير. في إشكال. نعم. على هذا الاتفاق ممكن؟ فيه. على هذا على هذا الكلام كان الاتفاق ممكن ولا هذا يعني؟ والله شيخ فراس أنت أحيانا تستعجل الأمور يعني. إحنا الآن في بداية فتحنا الباب. سندخل للاستقبال نشوف ونروح على المطبخ وشكو فيه واحدة واحدة يعني. إن شاء الله لا تستعجل الأمور يعني واحدة واحدة. لأن هذه النعمة على الصايرة ضفت فات مو قليلة يعني. مو قليلة. فإن شاء الله ربنا يفهمنا بإذن الله تعالى الله يسوده شوية علم حتى نستهل. أي نعم. إيش فإن بعضهم على أن القديم أعم من الواجب لصدقه على صفات الواجب. تمام. بخلاف الواجب فإنه لا يصدق علينا ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة. إيه. مهنا يعني بدل الواجب لا يصدق على صفات الله تعالى،

يعني الصفات أثبتها العقل وصفات أخرى جاءت عن طريق المثل. فخذ تكلم على ما أثبت العقل وبعد ما قبل تبقى الصفات المجموعة ممكن تقول ليست واجبة لأنها جاءت بالسمع وإنما هي قديمة. فالله تعالى أخبر عنا قدمها أسوأ أن القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام كل هذا الشيء في الله العقل. فجاء الشرع معيدا للعقل وليس أخو الجماعة سرعة المعاني والمعنوية لأن ما يدور هو عيد أثبت العقل وإذا أثبت المعقل لا حكي يا شيخ. نعم. وفي كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين الضريط حميد الدين الضريط رحمه الله ومن تبعه تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. صرح الرجال قال الواجب هو الله عز وجل كل واجب مو بس قديم. نعم قديم وواجب. واستدلوا على ان كل ما هو قديم فهو واجب لذاته لانه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه. اكيد اذا لم يكن واجبا كان ممكنا او مستحيلا. اقل درجه في الوجود هو الامكان والامكان قابل للسلام الممكن قابل للسلام. يعني ما ثبت قدمه استحال وما لم يثبت قدمه لم يستحل عدمه. ما هو صحيح ايه لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده الى مخصص يعني شو الى اراده المخصص بالاراده والمنفذ بالقدره. مخصص بيش بالإرادة والمنفذ بيش بالقدرة فيكون مصدفا إلا نعني بالمصدف إلا ما نتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر. ثم على هذا راح يكون محدث يحتاج في وجوده إلى مخصص ومن يحتاج في وجوده إلى مخصص راح يكون محدث لأن احنا ما نعني بالمحدث إلا ما يتعلق وجوده بيش بإيجاد شيء آخر يوجده بإيجاد شيء آخر يوجده ولا شلون يوجد المحدث شلون يوجد غير شيء آخر يوجده ولا خبيط على الحال. أكو نبت يسموه شيطان وأكو نبت طبيعي. نبت الطبيعي يحتاج إدارة وفلاح وكذا لكن نفس الشيطان وين مجا؟ نولي عن نفس الشيطان نفس الطبيعي شلون يبذل إلا بموجد إلا وجود شيء آخر يحدث ثم بإيجاد شيء آخر إيجاد مصدر أوجب يوجد إيجادا مضاف إلى فاعله يعني هذا الشيء الآخر هو الذي يوجد المحدث هو الذي يوجد إلا بإيجاد شيء آخر. وكان يقدر يقول بلا هاللحظة يعني شوية عبارة مهمة كان قال والمحدث يحتاج إلى محدث وانت المقام يعني أقل لفظ يعني أسهل. أما بإيجاد شيء آخر هو الشفة ورحنا أول ولا أن المحدث يحتاج أن يوجد شيء آخر والمحدث هو موجد شيء يوجد وفاتي حاجة بسيطة. ثم اعترضوا بأن الصفات لو كانت واجبة لذلك لا لا لا كم منو عنده سؤال لحد يعني صبر يعني تمام لا هذا زودنا عبارة قال الواجب مو القديم. الواجب يطلق على الله وصفاته بالأول الاستفتاء نتحفظ من إطلاق الواجب على الصفات

دين مو خلاص ما سب دين حمد الدين الضري نقول رضي الله عنه خشوت كان يصلي ويصوم ورجال فاضل وعادي احنا ما مو ضد الضري بس هو راح يعقب تستاذاني ما جاب قوله الا الذهن شيء ذهن التستاذاني شيء لا راح يقول لنا شوي نقول ترى هذا كلام الضري الله يرضى عنه ترى قريب من الفلسفة يعني كلام الفلاسفة قريب من هذا الباب جاب حتى يرد عليه ويعني قالوا خوش رجل محترم عنده كلامين وعنده أتباع لكن إطلاق هذا الكلام بهذا العموم مهم واضح بس بعد ما صرح التفتازات لحد الآن الرجل نقل كلام يعني هم استدلوا بهذا طلع شي يقول عاد ثم صار اتفقوا اعترضوا يعني مشكلة ثم اعترضوا ايه الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله هو فلا ترجع لذاته بس هنا بس اقتضاءه شوية اللي عكر اصبحه وخلص التفكير يعني ماكو ذاك العلم الجديد لنعترض عليه هو واجب بعد من يقول واجب قطع كل كلام لكن واجب باعتبار ذاته ولا واجب باعتبار صفاته من هنا علق عليه هو الشيخ المثل يقول لما في التدريب يقول فإنه لا يصدق علينا يعني لا يصدق لفظ الواجب على الصفات ما نختلف فيه مغادر صارت يعني الشيخ هو ده الواجب بموصوفه أما فقط الواجب هو يقول لك اثنين اللي اعتبر اللي قال قبل حميد الدين الضرير القول اللي اعتبر يقول أن القديم يطلق على الذات وعلى والواجب يطلق بس على الذات لكن لا تقعد وقال وقال بعدين قال قال أبو حميد الضرير يطلق على الذات يا حبيبي يا فأبو الحاج يتلقف منهم لا عبرك والرجال ذاك المفكر الكبير اللي بس باعتباره ليش؟ واجب باعتبار حقيقة ذاته جل جلاله واجب باعتبار حقيقة الذات ذاته الله يطول عمرك نمشي يا انتوا عدتوا شيء يلا نمشي ثم اعترض براس جاب عندك شيء انت؟ ها؟ صديقك وين هذا ابو الجلطة؟ ورا ما شاء الله تجيب السلام ما شاء الله وعدت جدا وهذا بره تسمه سهيل سهل الله أمره ثم اعترضوا بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية والبقاء معنا والبقاء معنا اذا هنا انتقل شوف هنا يعني انتقال يقول لك الصفات لو كانت واجبة لذاتها عندنا الذات واجبة لذاتها لكن الصفات واجبة لغيرها لو لذاتها هذا مشكلة تمام يعني قلت لكم التفتاز انا حيلي لا الله يرضى يعني لو كان شوية تزودها فترة إلى ثلاثة ينفش الموضوع بس لأنه إلكم ويعرفكم أنتم أذكياء يعني راسين مراحل فقام الشرك

وإذا قلنا بإمكان الصفة هذا القول ينافي ما قالوا بأن كل ممكن فهو حادث. ليش هذا التنافي؟ يعني احنا مو هو المفروض أن قلنا إذا كانت الصفة ممكنة، هذا قول في الكتاب، إذا كانت الصفة ممكنة فالمفروض أنها حادثة. قال هو مو يعني إذا فرضناها محدثة يجب أن تكون هي حادثة. قال راح يظل يدوخ بينا اليوم الرجال يعني بحير شاد عليه. قال نفترض أن الصفة شنو؟ ليست قديمة. إذا ليست قديمة شنو؟ ليست لا ممكنة، مو ليست، ليست واجبة ممكن، ليست واجبة. فهذا ينافي بأن كل ممكن حادث. هل هو فعلا كل ممكن حادث؟ ليش؟ ممكن قبل أن يوجد. هو متى يسمى حادث؟ عند وجوده، قبل وجوده. هذا معنى. المعنى الثاني ما ذهب إليه الفلاسفة. معنى الثاني شنو؟ هسه تجي فكاش. هسه إذا عندنا القاعدة شنو؟ أنه لو كانت الصفات ممكنة، لو كانت الصفات ممكنة ليس بالضرورة أن تكون حادثة. واضح؟ ها؟ شوف الأخوان هذا فرض كمان يعني إنه القول بإمكان الصفة تنافي قولهم بأن كل ممكن إنه حادث، والواقع يشهد بوجود الصفات، ولا صراحة بالتفصيل يعني واقع الخلق شيء وصدر عالم. وأنت من تنتزع الواجب ويصير ممكن بعد الحدوث بعد وجودها حادث. ليش الحدوث؟ يعني ما أقول هذا هو مو سهل التفاجأ يا جماعة، مو سهل. يعني الرجل مو يعني جاي قاعد مرتاح، هذا جرى حياته وشد حتى علم ومشايخ وراح. بس يقدر يقول لكم احنا فرضنا ذيك الساعة ان الصفة قديمة، صفة قديمة، قلنا المشكلة بتعدد القدماء إذا كانت الصفة لذاتها، أما إذا تابعة لغيرها لا مشكلة. بعدين جاء الضرير وقال مو بس قديمة بل واجبة، قال بتعدد الواجبات وكذا. وبعدين يعني قال العرض يقوم بالعرض والبقاء يقوم بالصفة، وناقش المسألة لا أزادنا. بس قال إذا نفينا القدم حل شنو؟ الإمكان. هل الإمكان يلازم الحدود؟ لا، لا يلازم. ليش لا يلازم؟ فشوف فإن زعموا بأنها قديمة في الزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم، وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب، فهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزمني. وفيه رفض لكثير من القواعد، وسيأتي لهذا زيادة تفصيل. واضح واضح له بعض أكيد مع واضح له. كتاب واضح عربي مبين بس غير معناه مشكلة. شو أولاد شو يقول؟ يقول فإن زعموا فإن ظنوا ظنا فاسدا وخطأ، هذا الزعم الظن الفاسد، فإن قالوا أنها قديمة بيش بالزمان، لكن بأي معنى؟ بمعنى عدم المسبوقية بالعدم، بمعنى ايه؟ عدم المسبوقية بالعدم، يعني ما كانت معدومة ووجدت وإنما وجدت قديمة. وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي، هذا لا ينافي الحدوث الذاتي، لا ينافي الحدوث بالذات الشكل المقصود به يعني ان حدثت من ذاتها يعني؟ لا ما هو ثلاثة والمصدر والثلاثة غير الثلاثة غير عندنا حدود ذاتي زماني وذاتي الحدود الوجود الزماني اللتامة يلزم منه المعلول وكلاهما قديمان الحدود الذاتي اللتامة يلزم منه شنو على قول فلاسفة المعلول اللي هو الكون طيب هذا اللزوم الذاتي هل هو حادث ولا قديم؟ قديم بقدم العلم إذا وجد العلم وجد المعلوم بلا سبق زمان بلا سبق زمان ما سبق زمان هي المشكلة بالحدوث وين؟ بالسبق الزمان لا بالسبق الزمان إذا مر زمان ما موجودة بمعنى كانت معدومة فإخراجها من العدم إلى الوجود حدوث لكن الحدوث بمعنى علة ومعلول كلاهما قديمان لا مشكلة قديمة من يشرح لها العبارة أعقلت هذا يلا بك بعد الكعبة كان يكمل الشيخ طالب إذا كانت تامة فإن الحدة يصدر عنها معلول حتى لو نسمي حدود لكن ذاتي هذا لا ينافي القدم كل ما ينافي القدم حدود الزمان هو ذاتي لينافي القدم أيام حدود الذاتي لو حدود الزماني سبق الزمان هذا بوجود العلة وجد شنو فهذا الكون نسميه قديم ونسميه حادث لكن حادث بأي اعتبار باعتبار أنه معلول هذا العدل هذا كل حكاية منطقة شيخي عندي سؤال على قضية الزمان مطلوب الزمان أصلا هو مخلوق من خلق الله عز وجل هنا الخلق وقدت يعني عدم السبق الزماني طب الزمان أين كان هو هل الزمان اعتباري ولا وجودي؟ اعتباري كل اعتباري هو حق بالوجوديات ولا عدمية؟ هذا جواب هسه الآن شيخ طالب الله يرضى عنا ارجع عنا من الأول لا لا لا اعتراض اشتهر فإن زعموا بأنها قديمة بالزمان بمعنى عدم المنسوقية بالعدم وهذا لا ينافي الحدود الذاتي بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب فهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدود إلى الذاتي والزماني وفي هذا القول خفض لكثير من القواعد وسيأتي لهذا الزيادة تحقيق تعب طبعا ومع ذلك يوم الخميس إن شاء الله نعيده بإذن الله الخاص يعني إذا عندكم إشكال أو سؤال أو جواب لأن ليش أعيد بعض العبارات أعطيكم مجال يوم يومين حتى من تقرون الموجود احتمال يعني يطلع سؤال إشكال احتمالات قائمة صح شيخي؟ فهذا إن شاء الله من أبو حميد الضرير الله يرحمه حميد الدين الضرير نرجع من حميد الدين الضرير من العميان إيه من العميان إن شاء الله قال الشيخ هسه بعد شنو الحي أستعدنا القديم الواجب القديم الواحد القديم الواحد القديم إيه الحي خرج مين؟ الحي القادر العليم السميع البصير الشاهد المريد أي المريد المريد شكله أيضا ما عندك إيش عندك؟ مثلا أي المريد الشاهد أي المريد؟ نعم ممكن البصير الشاهد يعني يا الشاهد يا المريد نعم

تعبان يعني ما نفيح من هذه هذا بالنسبة للمدار. بالنسبة للطرق الصوفية القادرية يقولون نحن ناجين وغيرنا تعبان يعني رفاعيه في جانين الشاذلين. وبعدين ننتقل إلى الأفكار العقائدية الأشاعر يقولون نحن ناجين وغيرنا تعبانين ما تريدية نفس القضية سلفية نفس القضية معتزلة نفس القضية مؤشر هي من كل فرقة أكون هات ناجين والبقية ينتظروا راح نصدر أكثر يعني. نعم أحفظك تحفظين حفظ جيدا يعني. إن شاء الله ذهب أكد ونفتح وأكد أكد ذهب المالكية لا ذهب الإمام مالك والمالكية الإمام مالك نفسه ذهب الإمام مالك والمالكية معه والإمام الشافعي والشافعي ومتأخرو الحنفية ومتقدمو الحنابلة إلى جواز التوسل في النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته ماشي. وذهب إلى جواز التوسل بالصالحين الإمام النووي والشوكاني وكثير من المتأخرين والعلامة الألوسي أيضا كثير من المتأخرين كثير من المتأخرين فيعني هذا التوسل. انظر بحث التوسل في الموسوعة الفقهية الكويتية هذا أنا كتبت هذا البحث أذكر أنا بحث توسل في الموسوعة الفقهية الكويتية بعد شو أمره أكو مسألة بعد ذلك مو شرط لا الكلام يعني أي دردشة ما حضرتون محلة الرباشرين وديتنا بصرناكم بيهم أشو غلست بيه ما محلة الرباشرين سكتت محلة الرباشرين أفضل من تكلم عنها ابن قدامة في كتاب البغني المغني المغني نعم توسل الموسوعة الفقهية الكويتية جزء 13 13 14 لا ليست اعتقادية مسألة فرعية يذكرها الفقهاء في كتب الفقه ولم يذكرها العقائد في كتبه يعني هاي تثار رسائل تثار في المجتمعات يعني ناقشون يعني تستخدم أوصلوها إلى الكفر القسم أوصلوها للوجود لا هذا صح ولا هذا أي نعم مرة واحد قال التوسل كفر بالليل شو سوى؟ ما راح يجعل سبحان الله تحب الخلافيات وتحب المشاكل وتخوض القضايا احنا لازم دائما نخوض بقضايا تقرب الأمة توحد الأمة تجمع شكاكها وندخل على صلب الخلافيات لكن اللي ما هو أبو حنيفة الصاحبين يقولون لا ينبغي التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة يقول لا ينبغي رأيهم يعني في حين الإمام مالك والإمام الشافعي رأيهم أحمد والإمام أحمد بن حنبل أيضا يقول كتب الإمام أحمد إلى تلميذه أبي إسحاق المروزي يقول له وإني أتوسل إلى الله برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا قلت الواحد مغرب بالسعودي الإمام أحمد يجي يقول لا لا هذا مخرب قلت له لأحمد الإمام أحمد مخرب رضا الله فيك متعصبين مش كيف وطبعين تتوكلون ايش على خلقك يعني